قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نكاح العبيد. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: ينكح العبد 4 نسوة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يبدأ لنا مالك رحمه الله بالنقل عن ربيعة من شيوخه أنه كان يقول: العبد يتزوج 4. هذه القضية يقول الباجي رحمه الله: مع مالك وربيعة القاسم ومحمد بن عبد الرحمن وزفر وطاووس كلها ومجاهد يقولون بما قاله به مالك، ولكن مالك رحمه الله يشير إلى أن في القضية خلاف، لأنه قال: وهذا أحسن، أحسن أفعل تفضيل. إذن هناك أقوال أخرى حسنى، وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. إذن لقد سمعت شيئا آخر، ولماذا لم تذكره لنا؟ هذا منهج مالك في كتابه. إذا كانت المسألة خلافية واجتهادية فإنه يورد ما يختاره ويرجع ويستحسنه، وقد يشير إلى الوجه الآخر وقد لا يشير إليه. أما الأئمة الثلاث فإنهم مجمعون أو متفقون على أن العبد في باب النكاح والطلاق على النصف من الحر فله زوجتان فقط ويطلق طلقتين، والأمة تعتد بحيضتين، فإذا كان متزوجا حرة فالعدة بالنسبة إليها عدة الحرائر، أما الطلاق بالنسبة إليه فهو بالنسبة للمماليك، فتحرم عليه بطلقتين وتخرج عن ذمته ولا ترجع له حتى تنكح زوجا غيره. هكذا عند الجمهور، ولكن سبق أن نبهنا كل مسألة خلافية بين الأئمة رحمه الله لو تأملت وتتبعت ستجد القضية أيضا خلافية داخل المذاهب. ولهذا يروي محمد ابن القاسم عن مالك رحمه الله بأن العبد لا يتزوج إلا 2. إذن عن مالك روايتان، الرواية المقدمة عنده والراجحة وأحسن ما سمع هي التي ذكرها هنا من أن العبد له أن يتزوج 4، والرواية الأخرى التي لم يدونها في الموطأ ونقلت عنه في كتب المالكية كالموازية وغيرها أن العبد يتزوج 2 فقط، فيوافق الأئمة الثلاثة على ذلك. إذا جئنا إلى مقالة مالك هذه نجد المالكية بأنفسهم يعللون كلام مالك من أن مالك حينما اختار هذا وسطره في كتابه ونقله عن شيخه ربيعة ووافقه بعض السلف معه داود الظاهري وهو صاحب مذهب، ويقول الباجي: ومع مالك عموم الآية وهي قوله سبحانه: فانكحوا ما طاب لكم ايش 2 و3 و4، ويقول الخطاب عام فانكحوا فيشمل الأحرار والعبيد ما طاب لكم، والعبد من حقه أن يستمتع بما طاب. ثم يرجع ويناقش ويقول: ما طاب من الحلال، وهل للعبد 4؟ فيكون ما طاب له 4 أو ما طاب له 2 فقط. إذن القضية محل بحث ومحل نقاش، وقد أشرت سابقا إن المتتبع لكتاب مالك فيما عزاه لعمل أهل المدينة أحسن ما سمعت، يعني في المدينة الذي عليه العمل عندنا الذي وجدت عليه أهل العلم، كل ما يعزوه مالك في كتابه لعمل أهل المدينة إذا تتبعت وتنيف على 340 مسألة فإنه يجد كل ما قاله مالك عزوا لعمل اهل المدينة لم ينفرد فيه عن الائمة الثلاث الا في هذه الجزئية. وكل ما عزا لعمل اهل المدينة وما سمعت واحسن ما سمعت وما وجدت واهل العلم ببلدنا لا بد ان تجد معه اماما من الائمة الثلاث او اكثر او وفاقا عند الجميع. الا هذه المسألة في كون العبد يتزوج اربعة على ما رجحه انفرد بها عن الائمة الثلاث. واذا اعتبرنا الرواية الثانية في الموازية او غيرها وجدنا القضية عند مالك عنها روايتان، رواية انفرد بها ورواية وافق فيها الجمهور. واذا جئنا الى سلف الامة نجد عمر رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه وكثيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم متفقون على ان العبد يتزوج اثنتين فقط، حتى ذكر ابن قدامة اجماع الصحابة على ذلك. والقضية لا تخلو من خلاف. الذي يهمنا في ذلك اول اثر يأتي به مالك رحمه الله فيما يتعلق في نكاح العبيد. بدأ بقضية كم يتزوج العبد، قال اربع حرائر اماء، بعضهن حرائر وبعضهن اماء، كل ذلك على السواء. له ان يتزوج الامة دون خشية عنت لانها متكافئة معه، وان رضيت به حرة له ان يتزوجها. اذا على رأي مالك ان قلنا يتزوج اربعة لا وصف ولا قيد ولا شرط، اربع حرائر اربع اماء، بعضهن حرائر وبعضهن اماء، كل ذلك سواء فيما يتزوجه العبد. وان قلنا على رأي الجمهور زوجتان فقط سواء كانتا حرتين او كانتا امتين او احداهما حرة والاخرى امة، كل ذلك سواء، والله تعالى اعلم.